هو بيشتغل في سينما لان السينما فن، السينما رسالة، عاوز يوصل كلمة، عاوز يوصل حاجة عاوز يقولها. وفي تاني واحد بيشتغل بالسينما عشان عاوز يعمل فلوس يجمع. طب حاليا اللي بيشتغلوا في السينما يعني الاغلب الاعم عليهم انه بيحطوا كلمة الفن اولا ثم تليها الصناعة ثم تليها التجارة اغلبهم. الواقع مش عاوز الواحد يعني يتهم اتهامات كبيرة كده، لازال السينما فيها بعض الناس قلة لا شك، لكن برضو بيحترموا شغلهم وحطين الفن في الأول وحطين التجارة في الآخر، لكن قلة بيتغلب عليها. يعني إذا كنا احنا بنعمل 50 فيلم في السنة متوسط، فعلى الأقل في 10 أفلام فقط هما اللي نقدر نقول عليهم أفلام جادة أو أفلام لها معنى لها مضمون، والأربعين فيلم، فالأربعين فيلم بيطغوا على 10 أفلام. ده الوحش زي ما يقول العملة الرديئة بتطرد العملة الجيدة. خطوة عزيزة، نستمع إلى جزء من برنامج خطوة عزيزة للإعلامي أمين بسيوني في زيارة للفنان الكبير عماد حمدي. خطوة عزيزة، برنامج يقدمه لكم أمين بسيوني. أيها الإخوة في العروبة، مساء الخير. النهاردة هنفاجئ بزيارة نجم من نجوم الشاشة العربية، الفنان الكبير الأستاذ عماد حمدي. احنا دلوقتي واقفين قدام باب الشقة وهنضرب الجرس. يظهر فعلا ما فيش حد في البيت واحنا جايين على غير موعد، فمعلش نبقى نمر مرة تانية. الله، أستاذ عماد، اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. لا مؤاخذه، احنا فعلا كنا جايين لك وبعدين ضربنا الجرس مرتين ثلاثه ومحدش رد. انا اسف قوي، فرصه سعيده قوي. على كل حال انا جاي لسه من الاستوديو، اديك شايف المكياج على وشي، يعني دليل على اني لسه جاي. هو الحقيقه حظنا كويس ان احنا يعني فعلا كنا من ثواني كنا هنمشي. لا ده حظ، خلينا حظ ان احنا نشوف. اتفضلوا اتفضلوا اتفضل. استاذ عماد احنا اسفين اولا، يعني سيادتك جاي من شغله وتعبان واحنا جايين على غير موعد، فمعليش ما تاخذناش. يعني انا اسف للمدام كمان مش موجوده في البيت، انما هي دلوقتي زمانها جايه، راحت كده تشتري شويه حاجات، كانت استقبلت حاجات رمضانيه يعني. طبعا ضروري. طيب معلش، احنا على كل حال نرجو ان احنا ما نكونش بنرهقك. لا بالعكس، انا تحت امرك. وانتقل عليك حمل الصيام وانت تعبان يعني. لا معلش، ما هو الصيام ده بيعلمنا الصبر، احنا بنصوم ليه؟ طب اصبر علينا بقى. اهلا وسهلا استاذ عماد. يعني السؤال التقليدي، ايوه، سيادتك صايم ولا؟ هو الحمد لله انا بصوم، انه انا عندي 7 سنين، والدي معودني على هذا. ده كان فين الفتره دي؟ فين ازاي يعني؟ يعني كنت في القاهرة برضو. لا طول عمري أنا قاهري. قاهري يعني قاهري المنشأ، يعني مش المولد، إنما طول عمري متربي ونشأت وفضلت في القاهرة، ما اتنقلتش منها أبدا. كنت عايز أعرف، هل شهر رمضان بالنسبة لك شهر استجمام ويعني كسل لأنك صايم وتعبان؟ لا. ولا شهر شغل؟ لا، بدليل إن أنا شايفك راجع من الشغل يعني. لا، شهر شغل لا يفترق عن أي شهر إن لم يزيد، على اساس انه في عيد والافلام لازم تعرض في العيد وحاجه زي كده. لا ابدا، لان عندنا طبعا في صناعه السينما ما عندهمش قلت يعني شهر او شهر، كل شهر عادي فيه العمل، بس احنا بقى العمل بيبقى مرتبك شويه في شهر رمضان عنه عن بقيه الشهور لظروف طبعا الصيام، تغيير المواعيد كمان يعني. احنا عندنا مواعيدنا في المعتاد يعني في الشهور العاديه دايما بنبدي مثلا الصبح الساعة 10 بنخلص 6 او بنبتدي 2 نخلص 10 بالليل، انما في الصيام ما نقدرش نعمل كده لان في وقت الفطور بيقطع الحكاية دي، والسحور بالتالي كمان، والسحور بالتالي. فاذا ابتدينا بعد الفطور بنضطر نوقف شغل قبل السحور، واذا ابتدينا الساعة 2 بعد الظهر بنضطر قبل الفطور بنص ساعة نوقف ونفطر ونستريح شوية قد نص ساعة أو ساعة ونستأنف العمل من جديد. طب هنفترض في الشهور اللي بقى فيها الشغل مش كتير بالدرجة دي،

لو تسمح للشيخ الفيومي مثلا. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا أكرم الخلق عند حلول الحادث العامم. الو، ايوه يا فندم، مين حضرتك؟ انا؟ لا حضرتك طالبه مين؟ ايوه انا، هو عماد حمدي. اهلا وسهلا، يلزم اي خدمه؟ حضرتك طالبة؟ أيوة يا ستي، أقدر أعملك أي خدمة؟ عايزة تمثلي؟ تمثلي فين؟ في السينما؟ معايا؟ طب مش حضرتك بتقولي إنك طالبة؟ طيب هتسيبي إزاي المدرسة وتيجي تمثلي؟ عندك التمثيل أهم من الدروس؟ أنا شايف العكس يعني. مش حضرتك عندك كم سنة؟ 17 سنة. وأهلك يعني موافقين على الحكاية دي؟ لا. طب ما هتمثلي ازاي؟ من وراهم؟ من وراهم ازاي بقى؟ طب شوف، انا اقول لحضرتك حاجة، يعني رأيي في الموضوع ده انك احسن تكملي دروسك وتاخدي التوجيهية وبعدين تروحي تقدمي في المعهد ويشوفوك هيمتحنوك اذا كنت تصلحي للتمثيل ولا لا. اذا كنت تصلحي هيقبلوكي وبعدين تاخدي الشهاده. اول خطوه، نستمع الى حلقه من برنامج للاعلاميه ايات الحمصاني اول خطوه مع المخرج الكبير صلاح ابو سيف. هنا القاهره، مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، وطريق الخلاص من كل مشكلة يبدأ أيضاً بخطوة، ولكن ما هي في رؤية خبرائنا؟ أول خطوة. محمد زايد يثير السؤال، وآيات الحمصاني تبحث عن الإجابة. عزيزي المستمع، في كل الدنيا أعداد دور العرض تتزايد، وعندنا تتناقص من 500 دار في الخمسينات إلى حوالي 400 دار حاليا، غير ما نشكو منه جميعا من مستوى ما تسمى بأفلام الشباك وأسعار التذاكر التي يمكن أن ترهق ميزانية أي أسرة. المخرج الأستاذ صلاح أبو سيف، واضح أننا أمام أزمة سينما في مصر. ما هي أول خطوة للخروج بالشاشة الكبيرة من اختناقتها؟ التعداد أو الإحصائية اللي عملها اليونسكو لدور السينما إن كل 100,000 شخص لهم دور سينما، يعني إحنا عاوزين آلاف، فإحنا على الأقل لازم يكون عندنا 4,000 دار سينما موجودة. فالعدد الفرق كبير جدا، ودور السينما عمالة بتتناقص مش بتتزايد أو بتظل زي ما هي. كل مادة عم في دور سينما بتنقص، بتبقى عمارات وتبقى بوتيكات وتبقى وتتحول إلى حاجات تانية. الواقع إن السينما محتاجة إلى ثورة، محتاجة إلى تغيير وتبديل في جميع المفاهيم. أول خطوة طبعا هي لازم نعمل أفلام جيدة. أفلام اللي موجودة حاليا لا يمكن إن احنا نقول عليها أفلام. أنا بشبهها زي ما في الجبن الفزة واللحمة الفزة، في أفلام فزة، أفلام بتخرب عقول الناس وإن ما كناش نلحق نفسينا. وبعدين السينما كسلاح قوي جدا بيأثر على الشعب وبيأثر على الجماهير، خصوصا في البلاد النامية. لا شك في بلد زي ما بيقولوا إن تعداد الأمية دلوقتي بقى يمكن 60% ولا حاجة كده، برضو الأثر كبير جدا، لأن السينما بتأكتر وسائل إعلام تأثيرا في عقول الناس. فهنا ليه الأفلام الوحشة منتشرة وبيقبل عليها الجماهير وبيقبل عليها المنتجين، وده أسخم يعني. أولا لازم يكون في عقاب وثواب، لازم نعاقب اللي بيعمل فيلم وحش، ولازم ندي جايزة أو نثيب اللي بيعمل فيلم جيد. نعاقب إزاي اللي بيعمل فيلم وحش؟ إن إحنا مش ممكن نديله الفرصة إنه ينشر سمومه دي على الناس. يمنع من العرض، وهي مرة واحدة يكفي. هم أصلهم كلهم بيحتاجوا إن إزاي نمنع فيلم تكلف 150,000 جنيه أو 200,000 جنيه ونمنعه. لكن أنا شخصيا بقول إن عمر الإصلاح ما هيجي إلا إذا كان فيه تضحية. فيمكن يبقى الحكم صعب إذا كان الفيلم تافه أو مش تافه، الفيلم قيم أو غير قيم، لكن لازم مرة واحدة يمنع فيلم الأفلام التافهة اللي هي منتشرة دلوقتي في دور السينما. وأكد لك إن هيبقى فيه على الأقل تردد شوية قبل كل واحد يعمل فيلم من النوع اللي هو عارف انه النوع التافه اللي افلام الشباك. هي مش افلام الشباك، انا اسف ان اقول لك ان حتى الجماهير اللي بتروح تدفع ثمن التذكره بيشتروها من السوق السوداء ب2 جنيه و3 جنيه ونص، ومع ذلك بيخرجوا اسفين على فلوسهم واسفين على الوقت اللي ضيعوه في الفرجه على الفيلم. هو ما حد بيقول لك الجمهور عاوز كده، لا، الجمهور عمره ما كان عاوز كده ابدا. احنا بنديله النوع ده هوت فما بيلاقيش قدامه غير النوع ده هوت فبيضطر يقبل عليه. لكن بيخرج على الناس الى اي واحد من الجماهير اللي خارجه من الافلام التافهه دي اذا كان راضي عن الفيلم او غير راضي، لكن هو ما عندوش تسليه. الجمهور ما عندوش، احنا ما عندناش لا جماهير بتروح الكبريهات ولا بتروح المسارح ولا بتروح، ما عندناش تسليه تانية. التسليه الوحيده للجمهور العريض البريئه اللي ممكن يتحملها اب وعيلته هي السينما. لكن زي ما بيقولوا العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة. لما يكون في 10 أفلام تافهة وفيلم واحد جيد مش ممكن يعيش في وسطهم. دايما ال- ال- ال- التفاهة بتزيد وبتقدر يبقى التاني ملوش قيمة، يبقى شاذ في وسطهم. دي حاجة. حاجة تانية إن القطاع العام أو الدولة أو وزارة الثقافة أو المجلس الأعلى للثقافة، أي اللي مسؤولين عن الثقافة في مصر، لازم هم اللي ينتجوا. وهنا لما ينتجوا هيبقوا مسؤولين على القيمة الفنية والقيمة الاجتماعية والقيمة المضمون اللي موجود في قلب الفيلم. غدا أول خطوة. سندو. نور الدنيا. إعداد سماح الشامي. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدي حسين. التسجيل والمونتاج محمد عبد المعز.